الرحيم. قال يا أبت أنك صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا والعربية يقول إن الدين إذا دخل على الثاني فإنها تعني أنه أفكد عن قرب. الدين إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه مؤكد عليه عن قرب، فتجد إحالة. ولكن الولد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمد على الإسلام على خمس، بل قال ستجد إن شاء الله وأن محمد رسول الله، تفوض الأمر إلى رب العزة والجلال، وأنه لا يمكن أن يصبر على هذا البلاء العظيم إلا بمشيئة الله. فالمقتضى هذين النصين ومشيئة الله أوجب الله يجب على كل إنسان علق حج بيته الحرام، يجب على كل إنسان إذا أراد أن يفعل فعلا مستقبلا أن الله فرض عليه الحج فحجه إن شاء الله. قالوا يا رسول الله أبي كل يوم يستمع إلى الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقال قال يا رسول الله أبي كل عام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أبي كل عام، فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتم إنما أهلكم كان قبلكم عن خبر ذي القرنين واختلافهم. قال عليه الصلاة والسلام أخبركم غدا الحج اعتمادا على أن الله سيوحي إليه بالأرض الحج في العمر مرة، أتدرون ما لحظة ومن زاد فهو خير، بقي 15 يوما لجاء الحج على هذه الأمة في السنة التاسعة من كلام الله عز وجل وإظهار القصة لغفور عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لوفى بما وعد به قريشا حتى لا يقول إنه في السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر الوحي 15 يوما ونزل الوحي في قصة لأنه ودع الناس فيها وعلمهم فيها ما يفعلون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام فقال الله له خذوا عني مناسككم لعلي أن ألقاكم بعد عامي هذا. فقاد الحجيج عليه الصلاة والسلام من أجل عمل وعلم الناس ما يفعلون وما يذرون، لا تعتمد على نفسك، فصار حجة الرسول عليه الصلاة والسلام مدرسة. قصة أخرى مدرسة يؤمها الناس ويتعلمون منها، عزم على فعله وتحدث عنه ولا تزالوا وأكده باليمين إلى يوم القيامة، لكن لم يقل فهي إن شاء الله تعالى فهي وهو سليمان كالمدرسة من داود كالمولى العزم الذي جمع الله له بين الناس والمؤمن. فجاء ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام أقال في الحديث نصبة قال والله لعلنا الليلة إن شاء الله على 90 امرأة المقبلة 90 امرأة المقصود أنه من مقتضى هذه النصوص فرض الحج على هذه الأمة كل واحدة من غلاما يقاتل في سبيل الله وكيل من أركان الإسلام الخمسة لمحبته للجهاد في سبيل الله، من جحد وجوبه فقد كفر. فقال له الملك قل إن شاء الله، لأنه بجحد مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام اعتمادا على ما في نفسه من العزيمة. فورد أحاديث كثيرة في فضله مع وجوبه أنه ركن، فورد أحاديث كثيرة في فضله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لنا بينهما، والحج ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت ولم يرهن بغلام ولم يرهن في سبيل الله خرج من ذنوبه كيوم إذن يا أخوان نأخذ من هذا درس ألا نقول لشيء نفعله في المستقبل نرجع هذا في أعمال أفلا نجاهد حتى لا نخذل، ومن أجل أن تيسر لنا لكنا جهاد انتبهوا لا قتال فيه الحج والعمرة نعتمد على هذا. وأما بالنسبة للحج أن تتحدثوا عن شيء وأما بالنسبة للعمرة فهي أيضا واجبة لفائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أن يسر لهم الأمور، والفائدة الثانية ألا تحزن. نعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال رب اجعل هذا البلد آمن، قال هل استجاب الله عن الإسلام؟ أشوف يا أخوان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، استجاب الله دعاءه وأن محمد وقال عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وتصوم رمضان، وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وهذا جاء بعد الرواية وتعتمد استجاب الله دعاء وثافة من الجنابة، حتى إن الأشجار وهي جمال نقول أنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال الأشجار إن أبي جمال تركته آمن كلمة الإسلام لا يستطيع. فهل يجوز للإنسان وهو في مكة أن يقطع ورقة من شجرة؟ عجيب يا جماعة، قال حكم عن أبيك لا يجوز أن يقطع ورقة من شجرة، فدل ذلك على أنه يعني مقصود على أن العمرة واجبة لهذه الأمور. هل يجوز للإنسان أن يقطع صيدا في مكة؟ ولوجوب الحج والعمرة الشروط إذا كان غير محرم. الشرط الأول أن يكون الإنسان مسلم، يجوز يقطع صيدا في مكة غير المسلم، ولو كان يجب عليه الحج ولا يحج. هل يجوز أن يقطع شجرة مكذب لله ولرسوله ولأنه فاقد للأساس الذي يبنى عليه الإسلام؟ أنا حرم إن التوحيد. هل يجوز أن يقطع شجرة مزدلفة وأصله يجوز؟ فمن لاقى الله جل وعلا مشركا فلا عمل له. هل يجوز أو لا يجوز؟ بقوله عليه الصلاة جل وعلا لأنها إن الله لا يجوز. هل يجوز أن يقطع شجرة في أرضه؟ يقول ما دون ذلك لمن يشاء يجوز. لماذا؟ لأنها من الحرم الله عليه الجنة وليست من الحرم الله. طيب هل يجوز أن يقطع شجرة في عربة وهو محرم؟ فقال ها فقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر يجوز أن يقطع شجرة في عربة ومريد مع الله غيره، كل هؤلاء لا عمل لهم مقبول. والأشجار من متعلقة بالإحرام، من الأشجار متعلقة بالإحرام هل يدخل في الإحرام؟ فلا يقبل منه. ولهذا يجوز للمحرم أن يقطع شجرة في عرفة ويجوز أن يقطع في مزدلفة أو منى، لأن عرفة من الأشجار ومزدلفة ومنى من من عمل عملا أشرك فيه مع غيري. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من هذا الأصل يعني أبعدني عن عبادة الأصنام أنا وبني. الثاني من شروط العقد عبادة الأصنام أن يعبد الإنسان أحدا دون الله، يعني معنى غير مجنون. كل من عبد أحدا دون الله فرجع له أو سجد له أو استغاث به عند الشدائد أو استعان به عند الضعف فإنه لأنه لا نية له، والأعمال لا تصح إلا بالنية. وهذا المجنون العقد لا قصد له. ولهذا جاء الحديث الصحيح: إنما إذا نزل الإنسان أرضا وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الأعمال بالنيات وإنما الجاهلية إذا نزل الإنسان أرضا جمع أربعة أحجار. الشرط الثالث واختار أحسنها فلا يصح، فلا يجب الحج إلا على بالغ، لأن الصغير والسيدة الباقية يكتب له تكون مناصب الفجر ولا يكتب عليه يطبخ عليه. ولهذا فصار معبوده الذي أمره من جنس الذي جعله. سألت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام عن صبي معها وضعته إليه، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ حجر نقطه في الأرض ولك أجر يعبده جل ذلك على أنه إذا حج. ومنهم صح حج من يعجل من التمر، لكن ما يجي عن فريق الإسلام يعجل عجل من التمر، بل يجب على طول إذا بلغ أن يعيد الحج ويعبدها بقوله لحديث من وإذا جاء أيما قضي الحج أكلها ثم بلغ فصار المأكول مأكولا. هذا جهد يا أخوان. لكن قول بعض الناس إن العمل الذي يعمل صغير إنه لوالديه هذا قول خطأ. فالذي يعمل الصبي يكتب له، لكن والده أو وليه لجل على الخير له أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم له يعني له حج ولك أجر. فحينئذ إذا حج الصغير صح حجه، لكن لا يجزيه عن غير الإسلام ولا يجب عليه بقوله عليه الصلاة والسلام رضع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فلا يجب عليه إلا إذا بلغ. والبلوغ معناه أن يتم 15 سنة أو يحتلم. أما الدليل على بلوغ 15 سنة في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد من يوم غزوة أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وكانت عام 3 من الهجرة. وعرضت عليه يوم الخندق كانت عام 5 فأجازني في المشاركة في القتال. ودل ذلك على أن بلوغ 15 سنة دليل على البلوغ. هذا علامة من علامات البلوغ. من علامات البلوغ الإنزال، والإنسان يحتلم وينزل منيا، فهذا أيضا يعتبر بالغ بقوله تعالى الاستئذان: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. العلامة الثالثة الإنبات، أن ينبت حول القبل شعر خشن وهو مسمى بالشعر، فهذا علامة من علامات البلوغ. لأن النبي لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة طائفة من اليهود في المدينة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ومالأوا عليه وأعانوا عليه الأحزاب في غزوة الخندق، حكم سعد فيهم بأن تقتل الذراري، بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري والنساء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف عن مؤتزلهم، ومن بلغ فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وقال عليه الصلاة والسلام وقال له عليه الصلاة والسلام: أخذت حكم الله فيهم من فوق 7 أرقعة. هذه 3 علامات يشتري فيها الرجال والنساء. العلامة هناك علامة الرابعة تختص بها المرأة، وهي كون المرأة تحيض فيها العادة، إذا جت العادة صارت مكلفة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهذه علامات البلوغ. إذا بلغ الصبي صح وجب عليه الحج يصح منه، وإذا لم يبلغ فلا يجب عليه. لكن لو صح لو حج صح حجه ولا يجزي، لا يجزي ولا يجب عليه. الرابع من الشروط الحرية، لأن يكون الإنسان حرا. إذا كان مملوكا فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح من الحج لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. على الراجح من قول أهل العلم ولا أيضا يجب عليه، ويلزمه إذا عتق أن يعيد الحج بقوله عدنا لحج ابن عباس: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام، أو كما قال. هذه الآن أربعة شهور. الطبيعي أن الأمة إذا جاءت سوف شرط الخامس الاستطاعة لأن يكون الإنسان مستطيع لقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما جاء في الحديث وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع الإنسان سبيل الحج وجب عليه. السبيل معناه كيل الزاد والراحلة، وكيل مع ذلك أمر قليل. إذا توفر الإنسان زاد يبلغه هذا البيت وراحلة تحمله وكان الطريق آمنا، كان الطريق آمنا وجب عليه أن يحج. إذا اعتبرت هذه الشروط الخمس وجب على الإنسان الحج. وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود المحرم، والمحرم من تحرم عليه على التأبيه نازلة الأرض لما نزلت الوالدة أبيها وأخيها بالنسب يعني بنسب وهو القريب أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة مثل أم الزوجة زوجة الأب بنت الزوجة. هؤلاء كلهم يحرمون عليه المصاهرة على التأبيه. فلا مانع أن الإنسان يصير محرما لزوجة أبيه ولا لأم زوجته ولا بنت الزوجة، لا مانع أن يكون يعني محرم لها. أو مثلا نقص من الرضاع أو بنت من الرضاع أو بنت أخي من الرضاع. هذا الآن شروط الحج عرفناها لها. لا بد من هذه الشروط الستة الخمسة عامة للرجال والنساء: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. تجد المرأة شرطا سادسا وهو وجوب المحرم كزوجها أو من تحرم عليه على التأبيه بنسب أو سبب مباح. انتظر شوية عشان نأخذ الأسئلة جميعا. خلوا كل شيء بنسب أو سبب مباح. فإذا وجدت هذه الشروط وجب الحاج. ما في جرافات ولا حصارات، ولكنه أمر رب الأرض والسماوات. هذه يعني أنا بعلمها. هذه وجوب الحج، هذه يعني هذه شروط. فإذا وجبت وجب على الإنسان المبادرة. قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل لأن أحدكم لا يدري ماذا يعلم له. فجاء عن عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر، لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فمن وجدوه لا جده ولم يحج فلا عليه أن يموت، فليأخذوا عليهم الجزية ما هم عندي بمسلمين ما هم عندي بمسلمين. فجاء على آثار كثيرة في أن الإنسان إذا يجب عليه أن يحج. ومحل هذا مبسوط في كتب الأحكام كتب السنة كتب الفقه والحمد لله. المهم إذا توفرت هذه الشروط فينبغي المبادرة. فجاء في الحديث ما الإنسان إذا توفر إذا لم تمنعه حاجة ظاهرة أو سلطان جائز فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فالحج أمره عظيم. الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهو إذا على الفور لا يجعل الإنسان على التراخي وما طلع عليه حج، لا فليبادر لأن الإنسان ما يدري قد يموت قد يفتقد، قد يصيبه آفة من الآفات، قد يصيبه أمر من الأمور. الإنسان عرضة في هذه الحياة، فعلى الإنسان أن يبادر وأن يحج. فإذا حج أدى فريضة الإسلام، بقي عاد إن الله يسر له حجة أخرى فهي تطوع. والإنسان إذا أمكن التطوع الحمد لله في الخير، كل ما يزداد من الخير فهو خير، لكن المقصود بفضل هذا الذي وجب عليك. والحمد لله من فضل الله جل وعلا وجوده جل وعلا على المسلمين أن جعل الحج مرة واحدة في العمر. لما؟ لأن أعماله شاقة، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى بدن، تحتاج إلى أسرار، تحتاج إلى مال، فجعله الله جل وعلا في العمر مرة واحدة والحمد لله. كذلك العمر، لكن من زاد فهو خير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إذا عزم الإنسان على الحج فعليه أن يختار المال الطيب الحلال، لحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وعليه أيضا أن يختار الرصة الطيبة لتعينه على أداء نسكه ليتعلم منهم. وإذا كان فيهم طالب علم فهذا أكمل وأولى وأتم، لأن طالب العلم ينير للناس الطريق، فهو نور ينير للناس الطريق. فعليه أن على الحجاج أن يعني أن يختار، أن يختار على الحاج أن يختار الرصة التي بها طالب علم حتى يوضح لهم كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، يبين لهم كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للمسلم أن يختار، وعليه حين هذا أن يختار المال الحلال كما عرفنا، وأن ينوي النية الطيبة وهو الرغبة في أداء الحج رجاء حصول الأجر والمثوبة، وأن يكون له أيضا نية وقصد في الصلاة في هذه الأماكن المقدسة، في الصلاة في هذا المسجد المبارك، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. وعليه أيضا أن ينوي الإحسان إلى إخوانه الحجاج ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأقل ما يمكن يكف أذى عنه ما يؤذيهم لا في الطريق ولا في المطاف ولا في المشعى ولا عند الماء ولا أبدا. يكون الإنسان نيته وقصده إعانة إخوانه المسلمين، فإن الأذى من حيث لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحمد لله الأمور من فضل الله ميسرة ومسهلة، أنت متوفر والطرق معبدة والخيرات موجودة في البلاد والحمد لله، كل الأمور الحمد لله ميسرة، والتوسعة والله الحمد الحرم كما ترون كاملة، وهو مهيأ بما يلزم من الماء والنظافة وغير ذلك، وجزى الله سبحانه وتعالى قائمين عليه، ولذا حكمت هذه البلاد خيرا على ما قدموه وبذلوه للمسلمين. نسأل الله أن يثيبهم وأن يعينهم على كل خير وأن يكف عنا وعنهم كل سوء وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نواصل إن شاء الله في درس غد دروس المقبلة في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن شاء الله تعالى تكون الحلقات متصلة. والآن نأخذ الأسئلة عن بعض الحجاج. يعني في فجر العيد يعني نعم، إذا صرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل ما وصلوا إلى منى جاءهم يرمون جمرة العقبة أخر الليل في العيد. ضعفة هم في حكمه والمعهم المرافق والنساء والنساء كلهم. لكن في نساء يعني ما يخافون ما يخاف يرمون أخر الليل إن شاء الله. هذا يوم العيد ليلة العيد يعني إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم نعم. بيجي بيجي بيجي. الأول بتركيبات الطواف الأول الابتداء بالطواف بعده يصلي ركعتين بعده يشرب الزمزم أولا يطوف البيت سبع مرات ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يشرب من ماء زمزم يحتاج إلى ذلك ثم أيضا يسعى بعد بين الصفا والمروة وإذا خلص من السعي ثم له أن يشرب ماء زمزم ويتضلع منه وإن شرب قبل السعي فلا حرج كله إن شاء الله طيب ما زمزم لما شرب له وشرب له ملتمسا للشفاء شفاك الله وإن شرب له ملتمسا صلاح القلب أصلح الله قلبه وهكذا يعني فما زمزم لما شرب له فهو ماء مبارك طيب الحمد لله أنبعه الله جل وعلا حول هذا البيت ليشرب منه فهو ماء طيب الحمد لله. طواف العمرة طواف العمرة زوجتي معاها ولد صغير رضعت أثناء الطواف ما يخاف إذا كان استراحة ما هي طويلة ما يخاف. وصلت إلى مكة حوالي 6 أيام وبين وصولي وفرض وصولي عملت العمرة المكتوبة علي عملت العمرة بتاعتي وبين العمرة كانت يوم الخميس من الخميس للعادة وحاجة فيه 10 أيام فقضيت عمرة عن والدي توفى. أيوة توفى. ما يفعل. هي صالحة ما بين العمرة في وقبل حجي. إن شاء الله. نرجو ذلك. ممكن أعمل عمرة ثانية بكرة عن أختي قبل الحج. متوفى. ومتوفى. ما لا حرج إن شاء الله. لا حرج. ممكن حي. ممكن عايش. إذا كان حي لابد من إذنه. استأذن. نعم. على زوجة ها؟ على الزوج ايه؟ الواجب على حق اللي هو حق زوجته حق عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا هو ما يجب عليه الحقيقة لكن من الوفاء أن يحججها من الوفاء ولكن ايه؟ ليس حق لا واجب عليه النفقة بس النفقة واجبة النفقة ينفق عليها الحج لكن الحج ما يجب عليه أنواع البر يعني من أنواع البر لكن إذا أعانى على الحج جاء الله خير هذا من الوفاء على الوفاء منه ولا تنسوا الوفاء بينكم الزوجة لها حق متى يا متى ايش؟ عمره والحج مريض على هدي إذا كان قادر عليه إذا كان قادر فعليه الهدي إذا كان ما يقدر يصوم 3 أيام قبل الحج إن شاء الله إذا واحد بلد. ما هو القدر ماليا أو ماديا إذا كان قادر لا لا ما يجي يصوم لا لا القادر ما يصوم من السنة أنه يشهد النحر إن أمكن هذا إن أمكن إن أمكن إن أمكن إن أمكن ما هو القدر نعمس إيش ما هو القدر ماديا أو معنويا القدر قدر قدرة لا المادية مادية إيه يعني عندك فلوس تشتري هذه إيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت روح بلد صيام قبل الحج وبعد الحج صيام قبل الحج إلا إذا كان الإنسان ما وجد إلا أيام يعني بعد الحج العجز ما طلع عليه إلا بعد العيد يصوم أيام التشريق 3 لأن أيام التشريق ما تصام إلا لمن لم يجد الهدي لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي قوله في الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ما يضر إن شاء الله ما يضر الخيط في الحجام خلص معي الخيط في الحجام لا يضر ولا يسمى مخيط إذا كان فيه خيوط في الحجاب اللي حفر واحد نفقة فيه احتياط أو شيء من هذا لأن المخيط هو اللي فصل على هيئة الملبوس مثل الثوب هذا مثل الفنيلة مثل السرواب الشراب هذا المخيط لكن مثل ثوب يعني حرام فيه كف وخاب هذا الإنسان ما يعتبر مخيط واضح والحدة أيضا إذا كان فيها خيط ما يضر إذا كان في النعلة إذا تلبسها شنطة في اليد شنطة فيها أوراق إيه؟ شنطة شنطة فيها أوراق ما لا تعتبر من لا لا ما أول يوم العيد يا شيخ لا واحد لا خلي اخوانك يسألوا عنه خلي شوية معك يلا يلا لو واحد تمتع وعمل عمره بالنسبة لا لا يكتفي هنا يقرأ القرآن يسبح ويهلل لا لا ما غير مشروع لا عمرة واحدة لا كفر ما يحتاج يسلل نفسه العمر عمرة واحدة العمر ليك عمر ليك انت شيخ هذه عمرة بابا نعم عندي ابويا قاصر من عينيه انا بسمع بابا قاصر من عينيه ما يشوف لا اسمعك ابي اعمى ما يشوف بغيت نديله عمره